الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه تجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، يقول تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. والطلاق في اللغة حل الميثاق وحل الرابطة، وهو في الأصل يطلق على حل الأمور الحسية كحل رباط شخص موثق أو مقيد، يقال أطلق من قيده، ثم أطلق على هذا الأمر المعنوي الذي هو حل رباط الزوجية فيسمى طلاقا، ومعروف بهذا الاسم قبل الإسلام، معروف قبل الإسلام بهذا الاسم. وكان أهل الجاهلية المشركون في أمر الطلاق في فوضى عظيمة وظلم للنساء، وكان الطلاق لا عدد له، ففيه من الظلم للنساء والتجني عليهن والإضرار بهن، فكان الرجل يطلق وإذا قاربت العدة تنتهي أعاد، ثم طلق ثم أعاد، فلا تزال المرأة هكذا لا حد للطلاق في ظلم عظيم. فجاء الإسلام بأن الطلاق مرة، ثم إن طلقها مرة ثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، وإلا فإنها لا تحل له. فقضى على تلك الفوضى وذلك الظلم والتعدي على النساء والجور في حقهن. والطلاق حل للرابطة، رابطة الزوجية، إذا لم يبق حل، ليس هو أول الحلول وليس هو أول ما يبدأ به، وإنما هو الحل إذا لم يبق حل. والأصل عدم حل هذه الرابطة والحفاظ عليها والعناية بها، لكن إذا تعقدت الأمور وساءت العلاقات ولم يبق الأمر بين الزوجين محتملا، فإنه يصار إلى هذا الحل، يصار إلى هذا الحل، لا يصار إليه ابتداء. واقع كثير من الناس أنه يصير إلى هذا الحل ابتداء، ولهذا يوجد في كثير من الأمكنة عند أدنى غضبة يبادر إلى الطلاق، مع أن ثمة أمور وحلول وأمور عديدة يصير إليها الرجل قبل أن يصير إلى الطلاق. وكم من ندم حصل بسبب طلاق تسرع فيه صاحبه وتعجل. وفي الحديث الذي يروى عن نبينا عليه الصلاة والسلام إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وحديث مختلف في تصحيحه، ومن أهل العلم من يجود إسناده كالإمام ابن باز رحمة الله عليه وغيره، ومن أهل العلم من يضعفه. والطلاق أباحه الله مع بغضه له كما في هذا الحديث، ولا تنافي بين ذلك، لأن البغض راجع إلى وضعه في غير موضعه. أما إذا كانت الأمور ساءت وتأزمت ولم يبق حل إلا الطلاق، وفي وقوعه رفع لمشكلة لا إيجاد لمشكلة، فإنه لا يكون حينئذ بغيضا، وإنما الطلاق يكون بغيضا عندما يكون صير إليه كأول حل وتعجل فيه ونحو ذلك. قال: كتاب الطلاق. وعندما يوقع الطلاق ينبغي أن يؤتى به وفق السنة، لأن السنة جاءت في شأن الطلاق بضوابط مهمة جدا، إغفالها والإخلال بها يضر بالناس إضرارا عظيما. وليعلم في هذا المقام أن السنة كلها خير وبركة، وهدايات النبي عليه الصلاة والسلام كلها فلاح ورفعة. وإذا ما أخل الناس بهديه عليه الصلاة والسلام دخلوا في ورطات عظيمة ومفاسد متنوعة. ولهذا إذا أراد أحد أن يطلق يجب عليه أن يكون إيقاعه للطلاق وفق السنة، لا أن يكون طلاقا بدعيا مخالفا لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والطلاق الذي وفق ما دلت عليه السنة هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه تطليقة واحدة. فهذه ثلاثة ضوابط، هذه ثلاثة ضوابط: أن يكون التطليق في طهر لا في حيض، فتطليق المرأة وهي حائض هذا بدعة مخالف للسنة، فإذا أراد أن يطلق يعرف من وضعها أنها ليست بحائض، إن كانت حائضا لا يجوز له أن يطلقها، لا يجوز له أن يطلقها. والأمر الثاني أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، فإذا كان قد جامعها في الطهر لا يطلق، بل ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق دون أن يجامعها في ذلك الطهر. وأن يكون تطليقة واحدة، لا أن يطلق ثلاث أو أربع، وبعضهم بالآلاف يطلق بالآلاف، فهذا كله مخالف للهدي، هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن. والأمر أمر للنبي عليه الصلاة والسلام وأمته، إذا طلقتم النساء أمر له ولأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله لعدتهن فيه أن الطلاق لا يكون إلا كذلك، وبينت السنة أن ذلك إنما يكون في طهر لم يجامع أهله فيه، أن يكون في طهر لم يجامع أهله فيه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر أي والده رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن حكم هذا الطلاق، تطليق ابنه عمر لامرأته وهي حائض، سأله عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، مره فليراجعها. والرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، ولهذا أفاد ذلك أن هذه التطليقة التي تكون في الحيض وإن كانت مخالفة للسنة إلا أنها تقع، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن جمهور أهل العلم على أنها تقع وأنها تحسب طلقة، مع كونها مخالفة للسنة ويأثم الزوج بإيقاعها في ذلك الوقت أي وقت حيضتها، لكن الطلقة تقع، الطلقة تقع عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم. قال: مره فليراجعها، مره فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق. ومن قال من أهل العلم إنها لا تحسب طلقة حمل الرجعة هنا على المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي، حمل الرجعة والمراجعة على المعنى اللغوي، مره فليراجع أي يعيدها إلى بيته ويبقها في عصمته زوجة له لم تطلق، حملوه على المعنى اللغوي. قال: ثم ليمسكها حتى تطهر، فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، أي أنه لا يكون التطليق إلا في طهر لم يجامعها فيه. قال: وإن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فإن حصل مساس أي جماع فإنه لا يحل له أن يطلب حتى تحيض أخرى ثم تطهر، ثم تطهر ثم له حينئذ إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وهذا سبحان الله يساعد المرء على التأني في هذه المسألة، يساعده على التأني وأن لا يتعامل مع هذا الأمر في فورة غضب، وأن الطلاق ليس أمر يصار إليه هكذا في أي لحظة، بل يحتاج إلى نظر في وضع المرأة، وهل هي حائض أو ليست حائض، وهل هي في طهر وهل جامعها في هذا الطهر أو لم يجامعها، يحتاج إلى نظر، لا يندفع هكذا ويطلق كيفما كان الأمر، فهذا يساعد الرجل على التأني. إذا كانت حائضا ينتظر حتى تطهر، وإذا طهرت وبعد الطهر اغتسلت وتجملت وتزينت ربما يتغير الشيء الذي عرض لنفسه، ربما يتغير، ربما يصير إلى حل آخر، وهذا كله من الأمور الدالة على كمال هذه الشريعة وعظم شأنها في تحقيق المصالح ودرء المفاسد. فهو يساعد الرجل على التأني في هذا القرار، يساعده على التأني في هذا القرار ولا يندفع إليه اندفاعا. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، يشير إلى آية الكريمة قوله: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، أي في قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما هي العدة؟ هي المبينة في هذا الحديث. فالسنة شارحة ومبينة للقرآن. إذا قال قائل: ما معنى قوله فطلقوهن لعدتهن؟ يقال: حديث ابن عمر هذا شارح للآية ومبين ومفسر لمعناها. نعم. ثم قال رحمه الله: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. وعنه رضي الله عنه أنه قال: حسبت علي بتطليقه. قال: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، أي أن طلاق الحائض يقع، أن طلاق الحائض يقع وتعتد بذلك الطلاق، أي أنها تحسب طلقة. ويدل على ذلك هذه الرواية عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقه، أي تطليقه لها لامرأته وهي حائض حسبت عليه بتطليقه. وأيضا ما مر معنا قوله: مرها فليراجعها، المراجعة لا تكون إلا عن طلاق. والمسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنها تحسب طلقة. نعم. ثم قال رحمه الله: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. وفي رواية عن أبي أسيد رضي الله عنه أنها دخلت عليه ومعها دايتها حاضنة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هبي نفسك لك، هبي نفسك لي. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد، أكسها رازقيتين وألحقها بأهلها. قال رحمه الله تعالى: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. هذه الترجمة فيها أن الأولى بالرجل أن لا يكون تطليقه للمرأة مواجهة إن أمكن بغير المواجهة، وأن يكون رفيقا حتى في تطليقه، لطيفا حتى في مفارقته، هذا هو الأصل، لأن بينهم عشرة وبينهم حياة فيها من المعاني الطيبة ما فيها، فلا ينسى الفضل في مثلا أمور مثلا أقلقته أو أزعجته، لا ينسى جوانب الفضل، والإحسان، فيكون رفيقا حتى وإن طاب منها ولا رغبة له فيها، فإنه يطلق ولا يكون تطليقه بعنف وشدة ومواجهة بكلمات قاسية، وإنما يكون في تطليقه لها رفيقا، يكون في تطليقه لها رفيقا، ولا يواجهها بصولة وغضبة وربما أيضا لطمة وأشياء من هذا القبيل، وإنما يرفق بها ويفارق برفق، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما العنف وتجاوز الحدود والعبارات القاسية والألفاظ النابية، وكل هذا ما ينبغي ولا يليق بالمسلم. ثم المرأة بالطلاق يحدث لها ألم، فيكفي فلا يجمع لها مع ألم الطلاق والمفارقة لبيت الزوجية أمورا قاسية وألفاظا شديدة وأشياء من هذا القبيل. والله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، والله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قال عن عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. قال وفي رواية عن أبي أسيد رضي الله عنه أنها دخلت عليه ومعها دايتها حاضنة لها. الداية يقال لها أيضا القابلة، وهي تقوم أيضا على رعاية الولد، وقد تقوم أيضا على رعاية الولد وحضانته. فدخلت عليها ومعها دايتها حاضنة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هبي نفسك لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ تقصد بالسوقة الرعية، هل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ وهذا لعظم جهلها بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام ورفيع منزلته وعظيم قدره عليه الصلاة والسلام، وأن كلامها هذا الذي قالته في هذا المقام باب عظيم لحرمان نفسها من خير هيئ لها وتيسر لها. فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، يعني للرعية. فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بمعاذ، أي بالله عز وجل. في الرواية المتقدمة عدت بعظيم، أي بالله سبحانه وتعالى. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقين وألحقها بأهلها. ويقال أنها لما عادت إلى أهلها وقومها لاموها لوما شديدا، ويقال أيضا أنها ندمت على ذلك وماتت كمدا من تفريطها في هذا الأمر وهذا الخير الذي ساقه الله تبارك وتعالى لها. ولعل الشاهد الترجمة والله أعلم قوله في هذه الرواية ألحقها بأهلها، هذا كناية عن الطلاق. نعم. ثم قال رحمه الله باب من أجاز الطلاق الثلاث. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرضي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرضي وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوق عسيلتك ويذوق عسيلته. قال باب من أجاز الطلاق الثلاث. طلاق الثلاث إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا، هل تقع طلقة واحدة أو تحسب ثلاث طلقات؟ ويمثل فيها خلاف بين أهل العلم. أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني. في رواية أخرى للحديث قالت: إن رفاعة طلقني آخر ثلاث تطليقات. وبه يتضح سياقة هذا الحديث في الترجمة. قالت: فبت طلاقي، وأيضا هذا محتمل للثلاث دفعة واحدة، محتمل للثلاث دفعة واحدة أو متفرقة، يحتمل هذا ويحتمل هذا، بت طلاقي. قالت: وإني نكحت بعده عبد الرحمن ابن الزبير القرظي، عبد الرحمن ابن الزبير القرظي، وإن معه مثل الهدبة، وإن معه مثل الهدبة. الهدبة، وفي رواية هدبة الثوب، هدبة الثوب أي طرف الثوب، تشير إلى ضعفه، وأن الذي معه رخو، الذي معه رخو، وأنه مثل الهدبة، وأنه مثل الهدبة أي أنه لا يحصل لها معه استمتاع، لا يحصل لها معه استمتاع. فقالت: إن الذي معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني انتقادك لحال هذا الزوج الجديد وذكرك له بالضعف وعدم القدرة، تشيرين بذلك بالرغبة في العودة إلى زوجك الأول الذي هو رفاعة. لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، يقول عليه الصلاة والسلام، لا، يعني لا يمكن أن ترجع إليه حتى يذوق، أي الزوجة الجديدة الذي هو عبد الرحمن، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. نعم. ثم قال رحمه الله: باب لما تحرم ما أحل الله لك. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فاحتبس أكثر مما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العرفط. وسأقول ذلك، وقولي أنت يا حفصة ذلك. فقالت: تقول سودة، فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. فقالت سودة: جرست نحله العرفط. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة: والله لقد حرمناه. قلت لها اسكتي. قال: باب لم تحرم ما أحل الله لك. لم تحرم ما أحل الله لك. في التفسير مرت معنا هذه الآية وأن لأهل العلم قولان في هذا المحرم أو هذا الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه، فقيل إن المراد ماريه حرمها على نفسه، وقيل إن المراد العسل حرمه على نفسه. ومر معنا أن التي شرب عندها العسل زينب رضي الله عنها، وفي هذه الرواية أن التي شرب عندها العسل حفصة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، العسل والحلوى. الحلوى ما هي؟ الحلوى ما هي؟ وعندما ينظر المرء في واقعنا المعاصر مع الحلوى والأصناف التي لا حد لها ولا عد، وكثير منها أمراض ليس إلا، وهتك بالصحة، فما هي الحلوى؟ راجعت بعض كتب أهل العلم، قالوا تمر مزج بلبن، تمر مزج بلبن، كان يحب ذلك عليه صلوات الله وسلامه. قال يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. ولعل هذا يفيد أن له عليه الصلاة والسلام جلسة مع بعض نسائه يومية بعد العصر، مثل ما قالت عائشة: إذا انصرف من العصر دخل على نساء فيدنو من إحداهن. فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر مما كان يحتبس، وهذا أيضا يفيد أن الجلسة لها وقت معروف بين نساء، لها وقت معروف مقداره بين نسائه. ولهذا لما احتبس عند حفصة أكثر مما كان يحتبس مما كان يجلس، شعرت عائشة رضي الله عنها بذلك، قالت: فاحتبس أكثر مما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك، يعني الاحتباس أو طول هذا الجلوس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتلن له، فقلت لسودة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير، أكلت مغافير. المغافير مر معنا ذكره، وأنه نوع من الصمغ يخرج من بعض الشجر، سيأتي اسمه في الحديث العرفط، من شجر العرفط، وطعمه حلو ورائحته كريهة، طعمه حلو ورائحته كريهة، له رائحة كريهة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أشد ما يكون اجتنابا للرائحة الكريهة. قالت: قولي: أكلت مغافير، فإنه سيقول لك لا، فقولي: ما هذه الرائحة التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحله العرفط، جرست نحله العرفط، نحله أي نحل هذا العسل الذي أكلت منه، ومعنى جرست أي رعت، جرست نحله أي رعت نحله العرفط، أي الشجر الذي يقال لها العرفط، والذي يخرج منه هذا الصمغ حلو الطعم كريه الرائحة، كريه الرائحة. وسأقول ذلك إذا جاء عندي، وقولي أنت يا صفية ذلك. فقالت: تقول سودة، أي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندها: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أباديه بما أمرتني أي عائشة فرقا منك، فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. فقالت سودة: جرست نحله العرفط. فلما دار إلي، أي إلى عائشة، قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قال: لا حاجة لي فيه. أي هذا الأسلوب الذي مر عليه عند زوجاته الثلاث، كره هذا العسل عنده، كره هذا العسل عنده. مما يستفاد من الحديث أن تكريه الطعام، تكريه الطعام لآكله ومن في نفسه ميل إليه، لا ينبغي، لا ينبغي، لأن أحيانا بعض الناس قد لا يعجبه مثلا طعام ما لأسباب معينة، فلا ينبغي له أن يعرض تلك الأسباب للآخرين، وإنما يبقيها بنفسه حتى لا يكره الآخرين في ذلك الطعام، حتى لا يكره الآخرين في ذلك الطعام. لا يقول لهم: أنا لا أكله لأن فيه كيت وفيه كيت وأخشى من كذا، ثم يكره إليهم طعاما مفيدا تميل إليه نفوسهم، لأن التكريه للطعام يؤثر في الإنسان ولا بد. العسل مثل ما تعلمون طعام كل يشتهيه ولا أحد يعافه، لكن التكريه مهما كان يؤثر في الإنسان ولا بد. فقال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة لما عرفوا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ترك العسل: والله لقد حرمناه. تقول لعائشة، قالت لها: أسكتي، أي لئلا يظهر الأمر، لا تتحدثي بهذا لئلا يظهر الأمر أننا يعني فعلنا هذه الفعلة معه صلوات الله وسلامه عليه. حرم في هذه القصة على نفسه العسل، فأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الخلع وكيف الطلاق فيه، وقول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذه الترجمة في الخلع، والمعروف أن الطلاق بيد الرجل، لكن إذا كانت المرأة أصبحت في حال لا تطيق معها البقاء مع الرجل ولا تحتمل الحياة معه وتريد الخلاص منه، فهل لها من حل؟ والطلاق إنما هو بيد الرجل. فجاءت الشريعة بالخلع، أن تخلع المرأة نفسها من بأن تعيد له ما دفعه مهرا لها وما قدمه مهرا لها، وتخلع نفسها من إذا كانت لا تطيق الحياة معه، كما في هذا الحديث، حديث ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في قصة معروفة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. وفي رواية قالت: ولكني لا أطيقه، في رواية قالت: ولكني لا أطيقه. وإذا كانت كما وصفت لا تطيقه، فإنها تخشى على نفسها ألا تقوم بحقوقه، ألا تقوم بحقوقه، فتقع في كفران العشير. قال عليه الصلاة والسلام: إن كن تكفرن، قال للنساء: إن كن تكفر، قلنا أب الله، قال تكفرن العشير. إذا كانت لا تطيقه قد تقصر تقصيرا عظيما في حقوقه بسبب عدم طاقتها له وعدم احتمالها للبقاء معه. فقالت: لا، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ يعني تردين عليه ما قدم لك؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا ثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. نعم. ثم قال رحمه الله: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. وعنه رضي الله عنه أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. قال: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، أي لترجع إلى عصمته، أي لترجع إلى عصمته، إلى عصمة مغيث. قال: وعنه، أي ابن عباس رضي الله عنه، أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، أي من شدة حبه لها ورغبته في بقائها في عصمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ يعني يحبها حبا عظيما وهي لا تريده، وهي لا تريده، فالحب أصبح من طرف واحد، هو يحبها وهي لا تطيقه، لا تريده. ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ والعجب هنا كون الحب قوي من طرف واحد، والأصل أن الحب القوي يكون من الطرفين، لكن هذا حب قوي من طرف واحد، طرف يحب الآخر حبا قويا والآخر لا يحب الثاني ولا يطيقه، هذا موطن العجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته، يقول لبريرة، وهذه شفاعة، هذا موضع الشاهد، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، قال: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ وهذه والله كلمة جميلة جدا، تدل على عقل وتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم لكلامه. قالت: أتأمرني؟ ما معنى أتأمرني؟ يعني مستعدة، إن كان المسألة أمر مع أني لا أطيقه ولا لرغبة فيه، إن كان أمر فأنا مستعدة. أتأمرني؟ يعني إن كان أمرا، معنى قولها أتأمرني إن كان أمرا فسأضحي في كل ما عندي من عدم رغبة فيه وعدم طاقة له، وسأرضى بالرجوع إليه ومراجعته. هذا كلام جميل جدا. قالت: أتأمرني؟ قال: إنما أنا شافع، ليس أمر، إنما أنا شافع، أشفع له رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم به، شفع له. فقالت: لا حاجة لي فيه. قالت: لا حاجة لي فيه، لأنها لا رغبة لها فيه. فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث في بريرة. نعم. ثم قال رحمه الله: باب اللعان. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. قال: باب اللعان. وأورد في الأصل من ضمن ما ذكر في الترجمة، قال: فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم. إذا قذف بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم، فهو كالمتكلم، فيكون القذف بالإشارة مثل القذف بالكلام، أو القذف بالكتابة مثل القذف بالنطق باللسان. واللعان أمر يضطر الإنسان إليه، أمر يضطر الإنسان في إليه إذا وجد أن فراشه تلطخ بأمر تأكد منه وتحقق، أو أن ولدا لا يرى نسبته لنفسه وأنه من غيره، وأن فراشه تلوث بماء غيره، فمصيره إلى اللعان إذا كان متحققا من تلوث فراشه، فيريد أن لأنه إن قذف امرأته بالزنا، إن قذف امرأته بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء يقام عليه الحد، لكن اللعان هذا ملجأ للإنسان المضطر إذا عاين أمرا وتحقق منه فيريد أن يخرج من أن ينسب إليه هذا الولد وأنه من ماء غيره، فيلجأ إلى اللعان، يلجأ إلى اللعان. وقد مر معنا والكلام عنه في التفسير. قال: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. وهذا فيه أن الإشارة تفيد في الدلالة مثل دلالة الكلام، ولهذا اكتفى بالإشارة، اكتفى عليه الصلاة والسلام بالإشارة. وهذا الحديث تعلقه في بالترجمة من حيث ما أن الأخرس إذا قذف امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم، فهو كالمتكلم، فهذا الحديث يدل على أن الإشارة في دلالتها مثل دلالة الكلام، ولهذا اكتفى بها عليه الصلاة والسلام وقال: كهاتين. نعم. ثم قال رحمه الله: باب إذا عرض بنفي الولد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. قال: باب إذا عرض بنفي الولد. التعريض أن يذكر شيئا ويفهم منه شيئا آخر، يذكر شيئا ويفهم منه شيئا آخر. فإذا عرض بنفي الولد مثل ما سيأتي معنا في الحديث: لي غلام أسود، لي غلام أسود، لم يصرح، وإنما عرض بنفي الولد، عرض بهذه الكلمة بنفي الولد. قال: عن أبي هريرة أن رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ من أين جاء هذا اللون مع أن الإبل التي عندك كلها كما تذكر حمر، من أين؟ قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك هذا نزعه عرق، فلعل ابنك هذا نزعه عرق. ولهذا يقال في المثل العرق نزاع، العرق نزاع. نعم. ثم قال رحمه الله: باب استتابة المتلاعنين. عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث المتلاعنين قال: هذا معنى الترجمة، وإلا الأصل باب قول الإمام إن أحدكما كاذبا فهل منكما تائب، فهل منكما تائب. نعم. قال رحمه الله: باب قول الإمام إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث المتلاعنين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك. قال: باب قول الإمام إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. هذا فيه أنه ينبغي أن يذكر المتلاعنان قبل اللعان بخطورة الأمر، ويخوفان بالله ويذكران بالحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويوعظان، يزجران، يخوفان قبل أن يبدأ باللعان. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث المتلاعنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، أحدكما كاذب. هذا فيه تخويف وإنذار وتذكير بالوقوف بين يدي الله، وتذكير بالحساب، ودعوة للتوبة وعدم الدخول في دخول مرء في أمر يعلم أنه كاذب، ويدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا، ويعلم من نفسه أنه كاذب. فخوفهما وذكرهما عليه الصلاة والسلام بالحساب. ثم قال للرجل بعد اللعان: لا سبيل لك عليها، أي الفراق قد حصل، وفراق أبدي، لا سبيل لك عليها. قال: ما لي؟ قال: لا مال لك، يعني الشيء الذي كنت دفعته مهرا لها. فقال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، إن كنت صدقت عليها فهو، أي مالك، بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. فذاك، أي المال، أبعد لك. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الكحل للحادة. عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. قال: باب الكحل للحادة، أي المرأة التي في الحداد. والأصل أن المرأة التي في الحداد تتجنب الزينة من الكحل والعطر والحنة واللباس الجميل، كل ذلك يجب عليها أن تتجنبه مدة الحداد 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها، خشوا على عينها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوا في الكحل، يعني استأذنوا أن يرخص لها في أن تكتحل. خشوا على عينها، أي المرض، استأذن لها في أن تكتحل، والكحل من الزينة، الكحل من الزينة التي تنهى عنها الحادة، لكن لها أن تضع من الأدوية والعلاجات ما ليس من الزينة لا حرج عليه. أما الكحل ففيه عافية وفيه أيضا زينة، لكنها مأمورة بأن تجتنب الزينة وقت الحداد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكحل، نهى عن ذلك. قد كانت إحداكن، أي في الجاهلية قبل مجيء الإسلام، وهذا فيه التذكير بنعمة الإسلام العظيمة ومنة الله على عباده الكبيرة بهذا الدين العظيم، قال: قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، يعني كانت تلبس لباسا ليس بطيب ولا نظيف، وتبقيه على بدنها عاما كاملا، تبقيه على بدنها عاما كاملا حتى يحول الحول، في شر أحلاسها وشر بيتها، أيضا المكان الذي تكون فيه أيضا لا يكون نظيفا، لا يكون نظيفا. فإذا كان حول، يعني مر عام كامل وهي على هذه الحال في لباسها ووضعها في بيتها، إذا مر حول فمر كلب رمت ببعرة، رمت ببعرة، إذا مر كلب رمت ببعرة، أي ما يخرج من البهيمة، أخذت بعرة ما يخرج من البهيمة ورمت به، أي تعبر بهذه الرمية كما قيل، تعبر بهذه الرمية أن هذا الجلوس من حق علي ولمكانة عندي، ولا يساوي عندي مثل هذه البعرة، يعني لا شيء عندي جلوسي هذه المدة الطويلة بهذا الهيئة الرثة والقدرة وبهذه الصفة، ما يساوي عندي مثل هذه البعرة، ما هو شيء، يعني ما كلفني شيء. فرمي هذه البعرة رمز وإشارة إلى أن هذا لا يساوي شيء عندي، ليس بأمر عظيم ولا كلفني مشقة ولا جهد ولا تعب، ترمي ببعرة إشارة إلى هذا المعنى. فلا أكد النهي مرة أخرى، أي لا تكتحل حتى تمضي 4 أشهر و10، يعني حتى تكمل مدة الحداد. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. هذا الكتاب، كتاب النفقات، أورد فيه بابين، لأن كما عرفنا كثير من الأحاديث تقدمت، ولهذا كل ما قاربنا من نهاية الكتاب تقل الأحاديث جدا في الأبواب. فهذا الكتاب إنما أورد تحته 3 أحاديث. قال: باب فضل النفقة على الأهل، باب فضل النفقة على الأهل. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، كانت له صدقة. وكم يفوت المرء بتركه الاحتساب من صدقات كثيرة، لأنه ينفق كل يوم، لكن إذا فوت الاحتساب فوت هذا الأجر، لأن هذا الأجر مقيد بالاحتساب، مقيد بالاحتساب. إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها، أي أجرا ومثوبة عند الله، كانت له صدقة. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. وهذا أيضا فيه فضل النفقة والبذل احتسابا، وأن الساعي على الأرملة والساعي على المسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار، هذا فيه فضل الاحتساب في النفقة على المساكين والنفقة على الأرامل. نعم. ثم قال رحمه الله: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله. باب حبس نفقة الرجل. باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. ثم ختم بهذه الترجمة: حبس النفقة، نفقة الرجل قوت سنة على أهله، وهو الادخار، يعني أن يدخر لأهله قوت سنة. والترجمة في بيان جواز ذلك، في بيان جواز ذلك، واستدل بهذا الحديث حديث عمر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يحبس لأهله قوت سنتهم، يحبس قوت سنتهم، فهذا فيه دليل على جواز ذلك. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.